بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا جزاء ومصيرا ومصيرا جزاء ومصيرا كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين ما يشاءون خالدين ما يشاءون خالدين ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا مسؤولا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل هؤلاء أم هم ضلوا السبيل

وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا صرفا ولا نصرا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا كبيرا منكم نذقه عذابا كبيرا نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق في الأسواق إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فتنة أتصبرون فتنة أتصبرون فتنة أتصبرون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا أو نري ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا أو نري ربنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا أو نري ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ويقولون حجرا محجورا لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا مستقرا وأحسن مقيلا خير مستقرا وأحسن مقيلا يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وننزل الملائكة تنزيلا السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملائكة تنزيلا السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا على الكافرين عسيرا على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اتخذت مع الرسول سبيلا

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا لما يأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا سرجا وقمرا منيرا في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا سرجا وقمرا منيرا بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا يذكر أو أراد شكورا أن يذكر أو أراد شكورا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سجدا وقياما يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ساءت مستقرا ومقاما مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بين ذلك قواما إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم طاسيم ميم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم طاسيم ميم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم فسوف يكون لزاما طاسيم ميم فسوف يكون لزاما طاسيم ميم طاسيم ميم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم طاسين ميم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم طاسين ميم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم طاسين